أثابكم الله. هذا يسأل الشيخ فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، هل يدخل فيه الكفار قريش وغيرهم؟ عامة العرب بل عامة خلق الله ممن وحدوا الله بالربوبية فأقروا لله بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، ولم نعرف أنه عاند في الربوبية إلا ثلاث فئات. أولهم فرعون مصر الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال للناس ما علمت لكم من إله غيري. وهذا الجحود منه للربوبية ظاهرا لا باطنا، أما باطنه وموقنه فيعلم أنه ليس ربا. قال الله جل وعلا في آخر سورة سبحان الإسراء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بربوبية الله وبنبوة موسى وهارون عليهم السلام. الثاني ممن عرف عنه إنكار الربوبية النمرود بن كنعان ملك بابل الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه، وهذا جحدها ظاهرا لا باطنا. الفئة الثالثة من كانوا يسمون بالدهرية ويسمون الآن بالملاحدة، فإن الدهريين الذين نسبوا الإحياء والإماتة إلى الطبيعة والدهر، سموا قديما عند الفلاسفة بالفلاسفة الطبائعيين، نسبوا الخلق والإحياء والموت للطبيعة. قال الله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين جحدوا في الربوبية، وعامة الكفار أقروا لله بالربوبية لكن ما ينفعهم ذلك، ولهذا قال الله جل وعلا متحديا لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون الله الذي خلق السماوات والأرض وصرفتم العبادة لغيره وأديتم حقه فصرفتموه لغيره. ولهذا كفار قريش كأنموذج كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويعظمون حرم الله، لكن لما لم يقولوا لا إله إلا الله ولم ينقادوا لها ولم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفعهم ذلك. فمن أقر بالربوبية ولم يقر لله بالعبودية والإلهية لا ينفعه إقراره بالربوبية، ولهذا قال الله في أمثالهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، آمنوا بالربوبية وأشركوا في العبادة والإلهية والله أعلم. نعم أثابكم الله. هذا يقول نريد نصيحة للشباب الذين يأتون المساجد بملابس لا تليق بالمسلم وكذلك قصات الشعر. هذا هو موضوع الخطبة يا أخواني، لكن بطريق غير مباشر. ابتغى الناس الأسوة والقدوة باللاعبين والمغنين والماجنين، وتركوا القدوة الذي جعله الله قدوة لجميع العالمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا. لكن للأسف لما ضعف ديننا ونقص عقلنا ذهبنا نبتغي قدوة وأسوة وأنموذجا في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعجب من أعجب بشبابنا بلاعب، أعجبت نساؤنا بمغنية، أعجبوا بفلان وعلان فذهبوا يقلدونه من تقليد الأضعف للأقوى، لما ضعف الإيمان والعقل عنده ذهب يبحث قدوة ماثلا أمامه. وسيد العالمين عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، خصه الله بأن جعله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وجعله للمؤمنين أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ونصيحتي لإخواني هؤلاء الذين يأتون إلى المساجد بلباس لا يليق بها أن يلقى رئيسا أو وزيرا أو ملكا، لو قيل عندك مقابلة مع الملك أو مع أمير المنطقة ما ذهب إليه بلبسه الرياضي أو لبس البيت، لبس أحسن ما يلبس وتهيأ بأحسن هيئة ليلقى فردا مخلوقا، فكيف وهو يلقى في المسجد ملك الملوك جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بقصات الشعر أو ما يتعلق بما يسمى بربط السلاسل أو غيرها، هذه كلها من تقليد المسلم لغير المسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من قال ذلك؟ قاله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هل تحب أن تكون منهم؟ أنت وذاك. المسألة يا أخواني مسألة مبناها على الفعل، ومبناها أيضا على الدين والعقيدة في القلب، والله أعلم. نعم، أثابكم الله. هذا يقول: أنوي السفر إلى خارج المملكة لمدة 45 يوم، فما هي الأقوال فيما يتعلق في قصر الصلاة ومدتها؟ والله إذا كنت تبحث عن الأقوال أنا ما عندي أقوال، وإن كنت تبحث عن الراجح نعطيك الراجح، لأن الأقوال أو السؤال بهذه الصفة كأنك تريد أن تبحث لنفسك عذرا. السفر ضرب في الأرض، وقد أذن الله جل وعلا لمن ضرب في الأرض أن يقصر من الصلاة. والسفر يا أخواني أنواعه ثلاثة: سفر طاعة، كمن يسافر لحج وعمرة صلة رحم، وسفر مباح، كمن يسافر للسير في الأرض أو للتجارة أو طلب علم، وسفر معصية، كمن يخرج مع الخوارج والدواعش وأضرابهم وأمثاله، أو يذهب ليقارع الخمر أو يعاشر البغي، هذا سفر معصية. وسفر المعصية بأنواعه لا يصح له أن يقصر صلاته، ولا أن يفطر في صومه، ولا أن يترخص برخص السفر، لأن الشريعة لا تعين المفسد على إفساده، ولا ذا الباطل على باطله أيا كانت وجهته. أما سفر الطاعة وسفر المعصية فإنه يجوز أن يقصر فيه الصلاة الرباعية، ويجمع بين الصلاتين التي وقتهما مترادف: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء. أما الفجر فلا وقت مترادف له، لا قبلها ولا بعدها، وقتها مستقل فلا تجمع مع أي الصلاتين. ويجوز أن يفطر في سفره إن كان صائما، ويكون مسحه على جوربيه أو بسطاره في 72 ساعة. وضابط السفر ما جاوز فيه المسافر 80 كيلو مترا من عامر بلده. ولهذا من جدة إلى مكة الآن ليست سفر، لأن لما حسبناها العام الماضي لتوقف الأمر عليها بالإفتة، وإذا من طرف حي الفواز إلى رابية مكة 53 كيلو، فلا يقصر فيها، لا يترخص فيها برخص السفر، لأنها ليست سفر. نعم قبل 30 سنة كانت سفر، كذلك الآن من مكة إلى الهدى ليست سفر، لكن من مكة إلى الطائف سفر، لأن العبرة 80 كيلا من عمران البلد إلى عمران البلد الذي تقدم عليه. فإذا كانت المسافة 80 كيلا فأكثر جاز لهذا المسافر أن يترخص برخص السفر. أخونا سيسافر 45 يوما، فإن كان سينزل في بلد وفيه مساجد تقام فيها الصلاة، يسمع الأذان بالطريقة الاعتيادية بغير مكبرات صوت، يجب عليه أن يشهد الجماعة مع المساجد حتى لو كان في نفسه مسافر، لأنه في هذه الحالة أصبح في حكم المقيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. عنده مراجعة في المستشفيات، عنده جولان في الأسواق، ولا يتهيأ له مكان يصلي فيه، جاز أن يجمع في حال إقامته والحالة هذه بين الصلاتين ويقصر فيها. فإن تقدم وصلى بالناس إماما جاز أن يقصر ويتم الناس من ورائه إذا كان مسافرا، كما فعل عليه الصلاة والسلام لما صلى بأهل مكة بعدما فتحها 19 ليلة، يقصر فيها الصلاة ويقول: يا أهل مكة أتموا فإننا قوم سفر. والله أعلم. سفر الترفيه على نوعين: إذا سافر في بلاد المسلمين وسافر في أماكن يحتشم فيها هو وأهله، فهذا يدخل في السفر المباح. أما إذا سافر سفرا معصية، بلدا يعصي فيها ربه بنفسه أو بأهله، فهذا دخل في الترفيه المحرم، ولم يصح له أن يترخص برخص السفر المحرمة. والله أعلم. أثابكم الله. هذا يقول: حضرت إلى جدة لدعوة زواج وأريد أن أخذ عمرة، فهل أعود للميقات؟ من أين حضر؟ ما ذكر هو حضرت. نعم. إلى جدة لدعوة زواج. نفرض أنه حضر إلى جدة من أبها، حضر لمناسبة، إما لزواج أو تبضع أو قضاء مصالح، وكان ناوي العمرة في بلده قبل أن يقدم، فنقول إذا انتهيت من عملك الذي جئت لأجله فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه، فإن هذا هو الفرض الذي فرضه عليك نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال في المواقيت الخمسة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد، أي لما عبر الميقات كانت عنده نية النسك ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك كأهل جدة مثلا، أهل الجموم، أهل وادي فاطمة، أهل عسفان، من كان دون ذلك دون المواقيت فمن حيث أنشأ، أي من المكان الذي فيه أنشأ نية النسك، أي من بيته الذي أنشأ منه نية النسك، والله أعلم. أثابكم الله. هذا يقول: هل ختان الإناث واجب؟ الأسئلة عندك كثيرة ولا قليلة؟ لا في إن شاء الله، ترى إن طول فعندكم شيخكم هو المسؤول في تطويله عليكم. الله يخليك. ختان الإناث مكرمة ليس واجبا، وإنما سنة إذا قدر بقدرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الخافضة، والخافضة هي الخاتنة: اخفضي يا فلانة ولا تنهكي، يعني أبقي شيئا للرجل مع زوجته، اخفضي ولا تنهكي، فصار بهذا ختن النساء مكرمة ليس واجبا. هو واجب في حق الرجال لقوله عليه الصلاة والسلام: ألقي عنك شعرة الكفر، ولأنه ختن أولاده وختن الناس وأمر به. أما هو عليه الصلاة والسلام فإن الله خصه أن ولد مختونا خلقة وجبلة، وهذا ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا الأمر قليل لكن ليس كثيرا، قليل من يولد وهو مختون خلقة وجبلة. وأول من اختتن من عباد الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم. سبكم الله. في توضيح فقط في السؤال اللي قبله. السلام. أحسنت. نعم، جاء إنسان لعمل في جدة كمحدثكم، جئت لعمل في جدة، ما كان عندي في بلدي نية العمرة، فلما فرغ عملي في جدة ما جئت لأجله وجدت عندي فرصة، قلت لو أتيت بعمرة فأحرم من مكان وجودي في جدة في الفندق أو في الشقة أو عند من نزلت عندهم. والفرق بين هذا والأول أن الأول عنده نية العمرة لكن ليست نية أولى إنما نية ثانية بعد فراغه من عمله، هذا نرجعه للميقات. أما الذي لم ينشئ النية بالأصل، ما أنشأها إلا لما فرغ عمله في جدة وكان عنده متسع في الوقت، فيحرم من حيث أنشأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون المواقيت من حيث أنشأ، أي أنشأ هذه النية نية النسك، والله أعلم. نعم. أثابكم الله. هذا يقول: هل يعتبر أولاد المطلقة الفقيرة بحكم الأيتام، وهل أستطيع أصرف مال الأيتام لمثل هؤلاء أي أولاد الفقير المطلقة؟ اليتيم في شريعة الإسلام هو من فقد أبوه لا من فقدت أمه، من فقد أبوه ولم يبلغ حد البلوغ هذا اليتيم، وإلا صرنا كلنا أيتام حتى لو الواحد عمره 90 سنة. اليتم مخصوص بالبلوغ يا أخواني، فإذا بلغ الرجل، بلغت البنت، بلغ الولد، ذهب عنه وصف اليتم، فاليتم من فقد أباه ولم يبلغ. هؤلاء أولاد المطلقة، إن كانت المطلقة مطلقة أبيك فهم أيتام من جهة العطف عليهم، لكن لا يصح أن نعطي اليتيم من الزكاة والصدقة إلا إن كان فقيرا، لأن من الأيتام من هو غني، غناه بما أورثه له مورثه من الميراث، هذه ناحية مهمة يا أخواني، فإن الناس من تعاطفهم مع الأيتام يظن أن كل يتيم مستحق للزكاة، وهذا ليس بصحيح، فإن اليتيم قد يكون غنيا والغني لا يستحق الزكاة، لكن اليتيم يبقى له جانب العطف والإحسان وعدم الظلم والتعدي على حقوقه المالية أو حقوقه الأخرى، والله أعلم. أثابكم الله. هذا يقول أرى كوابيس مزعجة كلما أنام في الليل أو النهار، وأنا خاطب وعاقد قراني على فتاة، أمثال هذه الكوابيس، طعن هذه الزوجة، ثعبان، غير ذلك، ما رأيكم؟ على كل حال هذا ما كنت سأخطب عنه في هذه الخطبة، لكن الشيخ أشار لي إلى موضوع القدوة فأبدلت بما أشار به ما رتبته، ونعوضكم إن شاء الله خطبة عن المنامات. هذا الذي يرى في منامه هذه الأحلام المزعجة، لا سيما وهو قد ملك أو خاطب امرأة، هذه غالبها من حديث النفس، من القلق والاضطراب النفسي انعكس عليه في منامه. وكثيرا ما يفكر الإنسان بأمر يهمه في يقظته فينعكس عليه هذا الأمر في منامه. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن المنامات تنقسم إلى أقسام ثلاثة: إلى رؤيا صالحة مبشرة يراها المؤمن لنفسه أو ترى له، فهذه من الله يبعثها الله على يد ملك من الملائكة فيحمد الله جل وعلا ويشكره، لكن لا يترتب عليها أي حكم شرعي أو عقيدة، إنما غايتها أنها مبشرة. أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ستة أشياء نفعلها نتقي هذه المنامات المؤذية المزعجة التي سببها من؟ تحزين وتخويف الشيطان لك. أولها أنك إذا انتبهت من هذا المنام المؤذي اتفل عن يسارك. ثانيا استعذ بالله من الشيطان. ثالثا استعذ بالله من شر ما رأيت. تفعل هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، فلجأت إلى الله من تخويف وتحزين عدو الله. الأمر الرابع انقلب على جانبك الآخر، إن قمت وأنت على الجانب الأيمن انقلب على الأيسر، إن قمت وأنت على الأيسر انقلب على الأيمن، إن قمت وأنت مستلقي على ظهرك انقلب على جانبك الأيمن، فتغيير حالة نومك تفاؤل من الله بأن يغير عليك هذا الحال في منامك. الأمر الخامس: قد يتكرر المنام في ليلة أو في ليالي أخرى، وهذا كثير خصوصا ما عنده قلق لأمر هو مقدم عليه، يتكرر عليه هذا الحلم المزعج، تتكرر عليه الثعابين وهي تطارده، السباع وهي تلاحقه، هويه من السماء. قال فليقم، يقول عليه الصلاة والسلام، فليقم وليتوضأ وليصلي ركعتين. وضوءه سلاح، وصلاته الركعتين لجأ منه إلى من؟ إلى ربه سبحانه وتعالى. الأمر السادس: أن لا يتحدث بهذا المنام، ولا يسأل عنه المعبرين، ولا يفضي ما أقلقه المنام إلى أحد من أحبابه. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يتحدثن بهذا، ولا يحدثن بهذا أحدا، فإنها لا تضره بإذن الله، أي إذا أتى هذه الأمور الستة. النوع الثالث من المنامات ما يسمى عند أهل الاختصاص بأضغاث الأحلام، تسمونها أنتم بالخرابيط. وميزة هذا المنام أنه لأمر عالجه في نفسه، فمن جرد ما استيقظ نسيه، نسي هذا المنام. ومن هذا النوع ما يراه الرجل فيورث له احتلاما، كأن يرى أنه يطأ ذات محرم منه فيحتلم، أو تراه المرأة فيورث لها احتلاما، فهذا من أضغاث الأحلام التي جعلها الله تنفيسا لصاحبها، وليس لها أي أثر ولا يترتب عليها أي شيء، والله أعلم. الدعاء الشيخ مرة ثانية عندما ينفث؟ نعم، إذا نفث على يساره: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. نعم، جزاكم الله خير. هذا يقول: يا شيخ أنا أصلي وأذكر الله كثيرا، ولكن أشاهد مواقع إباحية وأكلم بعض البنات، لم أستطعم حلاوة الصلاة، فكلما أتوب أرجع. وكذلك يسأل عن ما يتعلق إذا رأى محارم الله انتهكها. وقال الحديث: تزوج يا أخي، أنت بحاجة للزواج، بحاجة إلى أن تعف نفسك بما أباحه الله وأحله، وإلا فإنك تسترسل مع هواك وشهواتك في ابتغائها بالمحرم، تبدأ بالنظر ثم تنتقل إلى معصية أخرى وهي المحادثة. وجاءت الوسائل الآن، وسائل التواصل الاجتماعي كرست هذه المعاني السيئة وخلوة الإنسان بمعصيته، ثم تسترسل معها إلى أن تقع بالحرام. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فاتق الله يا أخي، واعلم أن ذنوب الخلوات شر من ذنوب المجاهرة، لأنك في خلواتك لم تخف ربك جل وعلا في سرك. نعم قد تغلبك نفسك مرة، جاهدها وابتغي قضاء وطرك بما أباحه الله. فبادر يا أخي الشاب إلى الزواج، لأن الزواج كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام وكما هو الواقع فيه غض البصر وفيه إحصان الفرج. فبادر إليه وانظر أنك هذه الأمور كلها تتركها إذا ابتغيت قضاء وطرك وشهوتك فيما أباحه الله لك. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، والله أعلم. الشيخ الذي يسأل آخر: إذا خلى بمحارم الله انتهكها، معنى الحديث؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ناشئ عن أمرين: إما عن ضعف الإيمان ومراقبة الله حتى ما صار يخشى الله إلا أمام الناس، أما بينه وبين الله فقل شأن الله في قلبه وخف تعظيم الله في صدره، ولهذا تجرأ على المعاصي في خلواته. النوع الثاني: لا، من ناشئه في هذا ناشئ شدة الشهوة وغلبة نفسه وضعفها، فهذا وإن وقع فيها فإنه إن بادر بعدها للتوبة فهو على خير، على خير أنه أذنب وعرف أنه له ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فلجأ إليه واستغفره، فهذا على خير وإن غلبته نفسه مرة واثنتين وثلاث. ولهذا يبقى عليه جانب المجاهدة والمحاسبة، جانب المجاهدة والمحاسبة لنفسه ليحقق معنى تقواه ربه جل وعلا ومخافته إياه، والله أعلم. سببكم الله يقول: هل يحق لأي شخص أن يحرم أحد بناته أو أبنائه من ميراثه بعد موته، وهل يحق له التبرؤ منه؟ أما السؤال الأول أو شقه الأول فهذا من آثار المسلسلات التي نشأنا عليها سنين: أبحرمك من الميراث وعلى كيفك تحرمني ولا ما تحرمني. هذا ناشئ ما تربى عليه الناس في المسلسلات وفي الأفلام وفي غيره. ما يحرم الإنسان من ميراثه إلا واحدة من علل ثلاث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. أفهم، فليس الشك كاليقيني. أما ما هو على كيفك، زعلت من ولدك تقول بحرك من الميراث، مهما حرت بديك ورجلك لن تحرمه من الميراث ما دام أنه ابنك ووارث لك وهو على دينك. نعم، إذا قتل الوارث مورثه منع من الميراث. أما إذا غضب الرجل على بنته أو على ابنه قال: هذا أنا حرمته من الميراث، فهذا لا يحرمه شرعا، لا يحرم شرعا من ذلك. أما ما يفعله بعض الآباء أو بعض من ليس له إلا من الذرية إناث، أو من ليس له أولاد يريد أن يحرم بقية الورثة من ميراثه فيذهب يتبرع به في آخر حياته، أو يكتب وصية: مالي كله للجمعيات الخيرية. فأما ما فعله في آخر حياته مرضه المخوف أو كتبه في وصية لا ينفذ إلا بالثلث فقط، وأما الثلثان فلا ينفذ ذلك فيه. طيب، إذا أوصى بذلك يقف وصيته على إذن الورثة كلهم، لا سيما إذا قامت القرائن عند الحاكم الشرعي عند القاضي أنه إنما فعل ذلك ليحرم مورثيه، ما عنده إلا بنات وما في إلا عيال أخوهم قاطعينه، قال والله ما أجمع المال حتى يستفيد منه أولاد أخي. فجعل المال بينه وبين بناته بيع وشراء، وقامت البينة عند القاضي الشرعي بذلك في آخر حياته، أبطل بيعه وشراءه لأن القصد منه حرمان أبناء الأخ. فهذه مسألة مهمة يا أخوان، الصدقة ما زال الإنسان شحيحا صحيحا يرجو الحياة ويخشى الموت، هذه الصدقة. أما عند آخر عمره، تصدقت بمالي وبعمارتي وبأرضي ليحرم الورثة من الميراث، فهذا لا يعتبر إلا في الثلث، وشرط الثلث ألا يكون لغير وارث، فإن كانت وصيته في الثلث لوارث فهي باطلة إلا بإقرار وإذن بقية الورثة، لأن المال بمجرد موت الميت انتقل ملكه مشاعا لورثته، والله أعلم. إذا كان وفاة الوالد مع ابنه وهو يسوق سيارته في حادث، الولد الذي سوق ومات الأب، فإن كان الولد مفرطا فلها حكم مسرع، يتساقط في السيارات، سافر بالسيارة أو أسرع بالسيارة لا تطيق هذه السرعة، فهذه لها حكم. وإن كان الحادث من غير تفريط فإنه يرث قولا واحدا عند أهل العلم. نعم. أثابكم الله، هذا يقول: أنا علي دين من المال ولم أحصل على أصحابه، فما العمل؟ عليه دين أو له دين؟ أنا علي دين من المال، أي يعني أن هناك من يطلبه دينا ولم يجد أهل هذا الدين، فعليه أن يبحث، لأنه لما استدان المال بذل جهده وحرص حتى وجد من يقرضه، فعليه أن يبحث عنهم بحثا تبرأ به ذمته عند ربه. فإن عجز أن يجدهم، عمالة سافرت كان في بقالة ويأخذ منهم على الشهر ثم سكروا بين يوم وليلة وراح بحث ولم يجدهم، فهذا المال يبقى دينا في ذمته، يبقى دينا لهؤلاء في ذمته، يتصدق به بالنية عنهم، فمتى ما جاء صاحب الدين خيره، يقول: مالك الذي عندي 1000 ريال 2000 تصدقت بها، إن شئت أمضيتها وإلا خذ هذه 1000 و2000، وبهذا تبرأ ذمته بعد البحث والتحري والحرص. ما هو واحد راح قال خلاص ما نمتعب نفسي راح أدور عليه، لا، ابحث عنه، اسأل عنه ربعه، اسأل عنه خبرته، حتى تنقطع حيلتك بأن تجد من يدلك عليهم، والله أعلم. جزاكم الله خير. هذا يقول: والدي مريض فاقد للأهلية منذ 4 أو 5 سنوات، فلا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، فكيف نعمل في الصلاة والصوم والزكاة وله مبلغ كبير في البنك؟ نعم، أما ما ذكرت من حال أبيك فإنه إذا كان فاقد الأهلية، وفاقد الأهلية الذي لا يعرف من حوله، يعني عبارة عن جسد لا يعرف أولاده، قد يعرفهم شوي لكن أكثر أحواله لا يعرفهم، هذا فاقد الأهلية، فإن كان لا يعرفهم فلا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه ولا يجب عليه الصيام، لأنه فاقد للتكليف، رفع القلم عن 3 وهذا أحدهم. أما ما يتعلق بماله الذي في البنوك أو في تجاراته فيجب أن تخرج فيها الزكاة، لأن إخراج الزكاة ليس متعلق بأن يكون صاحب المال مكلفا، الزكاة واجبة في مال اليتيم وهو الصغير مع أنه غير مكلف، لكن وجبت إخراج الزكاة من ماله، واجبة في مال الكبير فاقد الأهلية فاقد العقل، لأن الزكاة حق المال كما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأجمع على ذلك الصحابة، حق متعلق بالمال ليس متعلق بذمة صاحب المال، فتخرجون الزكاة من مال أبيكم على الوجه المقرر شرعا، إن كانت تجارة أو رصيدا بإخراج ربع العشر، ومقدار ربع العشر قسم المبلغ المتحصل الزكوي على 40، الناتج هو الزكاة، المال الزكوي كله اجمعه ثم اقسمه على 40، هذه 40 هي 2.5% وهي الزكاة، والله أعلم. أثابكم الله، هذا يقول: في كثير من البلدان ولظروف كثرة أعداد الناس يتم الدفن لأكثر من متوفي في قبر واحد، ما هي ضوابط الدفن في هذه الحالة؟ وهل يجوز دفن رجل مع امرأة في نفس القبر؟ وهل يجب أن يكون محرم لها؟ لعلنا نكتفي بـ3 أسئلة. خلاص قربنا. لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم. الله يخير. بالنسبة لهذا السؤال كأن السائل يسأل عما يجري في مصر في جبانات مصر. وعلى كل حال هذه المسائل يرجع فيها لعلماء كل بلد، فهم أدرى وأخبر بظروفها وأحوالها التي ينزلون عليها الفتاوى الشرعية. في الجملة لا يصح أن يدفن أحد مع أحد إلا للضرورة. من الضرورة ما كان في غزوة أحد، فإن القتلى كثيرون ولا يستطيعون أن يحفروا لكل قبرا، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم يدفن الرجلان والثلاثة في دفن في قبر واحد، ويقدم في أولهما من الأكثر أخذا للقرآن. أما في حالة غير الضرورة فلكل واحد قبر مستقل، لأن كرامة المؤمن ميت ككرامته حي. وما يتعلق في البلدان التي فيها مسابغ يعني أرضها سباخ أو رملية أو ما فيها قبور، يرجع ذلك في تقديره إلى علماء كل بلد، والله أعلم. ثابكم الله. هذا يسأل يقول يصعب على كثير من الناس حساب زكواتهم المالية، فهل يجوز عند إخراج الصدقة أن يقول اللهم اجعلها من زكاتي وإن زادت فتكون صدقة لي؟ وهل يجوز المساهمة في بناء المساجد خارج المملكة أو مدارس التحفيظ من زكاة المال؟ أنا لعتب عليك أيها السائل في مقدمة سؤالك لما ذكرت أنه يصعب على بعض الناس أو كثير من الناس إخراج الزكاة. ما صعب عليهم جمع المال لما جمعوه؟ ليش صعبت الزكاة لما أراد إخراجها؟ لأن جمع المال النفس متطلعة متشوقة إليه، أما إخراج الزكاة ثقيل على النفس، فهو لا يصعب إلا على النفوس الضعيفة. نعم أنا سآتي إلى هذا. فالتصعيب ليس واردا في هذا المقام، حصرها سهل. أليس إذا أراد أن يخرج حساباته عمل جردا لماله؟ إن كانت تجارة لو بقالة جردها في آخر السنة. الجرد لماذا؟ ليعرف ما له وما عليه، حقوقه التي له وحقوقه التي عليه، وهذا سهل. فإن كان ماله عبارة عن سلع أيا كانت يقدرها بقيمتها يوم تمام الحول، اشترى هذه السلع بمئة ألف لكن عند إرادة بيعها تسوى مليون، ففي يوم الزكاة قيمة السلعة مليون يطلعها الزكاة على المليون، لأن العبرة بقيمة السلعة عند تمامها. هذا واحد، يقدر هذه السلع بأقيامها ثم يجمع الأقيام. جمع الأقيام يسمى عند العلماء بالوعاء الزكوي، أي المحصل النهائي بعد إخراج الديون التي حلت عليه، إخراج رواتب عماله، أجرة محلاته إن كانت لها أجرة، الأجرة الحالة والرواتب الحالة، ما هو رواتب السنة كلها في شهره الذي سيزكي فيه، زكاته في واحد تسعة واحد رمضان حل عنده مئة ألف، رواتب عمال حل عنده مئتي ألف، أجور محلات حل عنده، ديون مرسلة ثلاثمائة ألف، زكاته كلها مليون وخمسمائة، يخصم هذه الباقي مليون يزكي المليون. كيف يزكيه؟ بنسبة سهلة، إما بأن يضرب مليون في 2.5% أو يقسم المليون على 40، وهذا هو ناتج الزكاة. هذا في عامة الأموال، إن كانت زرعا لها قسمة أخرى، إن كانت إبل أو غنم أو بقر لها قسمة أخرى، والله أعلم. عن كل سنة ما دام أنه حي، فإذا مات ولم يقسم ورثته الميراث يقسمونها كل سنة. نعم. أثابكم الله. نختم بهذا السؤال. أي والله. الله يثيبك. يقول توفت الوالدة في المستشفى وكانت الفاتورة مبالغ كبيرة لم يتم دفع ذلك المبلغ، ولوجود شكوى قدمناها لجهات الاختصاص للبث في الموضوع، هل والدتي تأثم بسبب التأخير في دفع المبالغ المطلوبة؟ لكن أمك لما دخلت للمستشفى هل كانت بوعيها أو بغير وعيها؟ وما دام أن القضية منظورة الآن في الجهات الشرعية فلا تتأثر أمك حتى يثبت عليها ذلك المبلغ، لأن المبلغ الآن لم يستقر عليها دينا حتى يفرغ منها في النظر الشرعي المحاكم الشرعية. فإن استقر النظر بأن ثبت الحكم على عليكم بدفع المبلغ فتكون أمك هي المدينة لأن هي المستفيدة من العلاج. أما إذا دخلت أمك في المستشفى بغير شعور وتحملها تحمل العلاج ابنها أو تحملها بطاقة المستشفى أو التأمين فإن أمك لا ينالها من ذلك شيء، سواء سدد المبلغ أو لم يسدد، أخر أو قدم، لا يتعلق ذلك بذمتها لأنها لما دخلت ما كانت بشعورها وإحساسها. هذا ما لدي فيها، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. والمعذرة على الإطالة عليكم أيها الإخوة. شكر الله للشيخ بعد إدارة هذا المقام. السلام عليكم ورحمة الله. الله خير الشيخ ثابكم.